القيامة، يدعون يوم القيامة أي يدعون إلى الموقف، إلى الموقف، إلى أرض الحساب، يدعون يوم القيامة. وسيأتي في لفظ آخر فيأتون. والإتيان مترتب على ماذا؟ على الدعوة، يدعون فيأتون، ولهذا جاء في لفظ يدعون وفي لفظ فيأتون. والإتيان مترتب على الدعوة، والإتيان إلى أرض الموقف. يدعون يوم القيامة غرا محجلين، وفي لفظ يأتون يوم القيامة غرا محجلين. هذه منصوبة على الحال، أي حال كونهم غرا وحال كونهم محجلين. غرا جمع أغر، والغرة هي بياض في وجه الفرس، هي بياض في وجه الفرس، والتحجيل بياض يكون في قوائم الفرس، في قوائم الفرس. والمعنى أنهم يأتون يوم القيامة ووجوههم تتلألأ بياضا وبهاء وضياء ونورا، وكذلك أطرافهم التي هي أطراف ماذا؟ الوضوء، اليدين والقدمين، اليدين والقدمين. فيأتون يوم القيامة غرا، الغرة في الوجه لا تكون إلا في الوجه، ومحجلين أي في القوائم في الأطراف. ومثل ما عرفنا التحجيل في الفرس هو بياض في قوائمه، في قوائمه. والتحجيل الذي يأتي عليه المؤمن يوم القيامة هو بياض وجمال وحسن وبهاء في أطرافه، في أطرافه. قال من أثر الوضوء، وفي رواية من آثار، من آثار الوضوء، في رواية من أثر الوضوء. والأثر ما يعقب الشيء ناشئا منه، ما يعقب الشيء ناشئا منه مترتبا عليه، ناشئا منه مترتبا عليه. قال إن أمتي، هذا يفيد ماذا؟ أن هذا الأمر من خصائص الأمة، أن هذا الأمر من خصائص الأمة. ما هو الذي من خصائص الأمة الذي دل عليه الحديث؟ أهو الوضوء؟ أهو الوضوء من خصائص الأمة أو الغرة والتحجيل؟ الغرة والتحجيل التي أثر من آثار الوضوء. الصحيح أن المراد بالخصيصة هنا للأمة الغرة والتحجيل، الغرة والتحجيل. أما الوضوء فموجود في الأمم التي قبلنا، وقد دلت النصوص على ذلك، مثل ما جاء في الصحيح في قصة سارة لما دخلوا بلد الجبار، ورد في الحديث أنها توضأت وصلت، توضأت وصلت. وأيضا في قصة الراهب، في قصة الراهب لما أراد الجبار قتله أيضا توضأ في الحديث، توضأ وصلى. فالوضوء موجود في الأمم التي كانت قبلنا، لكن الخصيصة التي للأمة هي هذه الغرة والتحجيل، الغرة والتحجيل. فهذا من خصائص أمة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. يستفاد من هذا الحديث فضل، استفاد من هذا الحديث فضل الوضوء وعظم شأنه، وأن أهل الوضوء، أهل الوضوء والصلاة يأتون يوم القيامة لهم ميزة بارزة ظاهرة، أهل الوضوء والصلاة من هذه الأمة يأتون لهم ميزة ظاهرة بارزة، وهي الغرة والتحجيل، الغرة والتحجيل. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتعلق بالحوض قالوا أتعرفنا؟ قال نعم، وذكر الغرة والتحجيل في بعض روايات الحديث، قال بالغرة والتحجيل، هكذا جاء عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم تأتون غرا محجلين من أثر الوضوء، وقال وهذا قالوا في السؤال هذا وصف للمصلين، فبما يعرف غيرهم من التاركين والصبيان؟ هذا وصف للمصلين، لكن التارك الذي ليس من أهل الوضوء ولا من أهل الصلاة مضيع فبما يعرف، والصبيان بما يعرفون؟ قال هذا الحديث دليل على أنه إنما يعرف من كان أغر محجلا، وهم الذين يتوضؤون للصلاة، الذين يتوضؤون للصلاة. أما الأطفال فهم تبع للرجال، تبع للرجال. وأما من لم يتوضأ قط ولم يصلي فإنه دليل على أنه لا يعرف يوم القيامة، دليل على أنه لا يعرف يوم القيامة. قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذه اللفظة عند المحققين من أهل العلم وحفاظ الحديث وأئمته أنها مدرجة، ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ويكون الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى قوله ماذا؟ الوضوء. محجلين يدعون يوم القيامة غرا محجلين، انتهى الحديث. من أثر الوضوء، قوله من أثر الوضوء، نعم، محجلين من أثر الوضوء، انتهى هنا الحديث. الذي بعده فمن استطاع إلى آخره، هذا من كلام أبي هريرة. من كلام أبي هريرة بناه على ماذا؟ على فهم منه رضي الله عنه وأرضاه للحديث، على فهم منه رضي الله عنه وأرضاه للحديث. ثم هذا الفهم الذي قاله أبو هريرة أدرجه بعض الرواة في الحديث، فأصبح يظن أنه ماذا؟ من كلام النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو إنما هو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فالحاصل أن الصحيح أن هذه اللفظة مدرجة، كما قرر ذلك جماعة من الحفاظ، منهم الحافظ المنذري وشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وابن حجر، في آخرين من أهل العلم. والذين نقلوا وضوء النبي، الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، كل الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي في شيء منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل ماذا؟ يطيل الغرة أو يطيل ماذا؟ التحجيل. وإنما الوضوء ينتهي إلى المرفق، ينتهي إلى المرفق والقدم إلى الكعبين. وكل من نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا عنه زيادة على ذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه، غير رواية نعيم هذه، يعني هذه الزيادة تفرد بها نعيم في روايته عن أبي هريرة. ثم قوله في هذا الحديث: من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. الذي يتوضأ هل يستطيع أن يطيل الغرة؟ هل يستطيع أن يطيل الغرة؟ الغرة لا تكون إلا في الوجه، الغرة لا تكون إلا في الوجه. ومن أراد أن يطيل غرته، قلنا سابقا أن غسل الوجه من بداية منابت الشعر إلى أسفل الذقن، فأسفل الذقن ليس هناك بعده شيء يطال، لكن أعلى الوجه من أطاله وغسل ما فوقه دخل في ماذا؟ فيما فرضه المسح وليس الغسل الذي هو الرأس، الرأس فرضه المسح. وامسحوا برؤوسكم، فغير ممكن أصلا أن تطال الغرة، لأن حد الوجه إلى منابت الشعر، ومنابت الشعر فرضها المسح وليس الغسل، فغير ممكن أن تطال الغرة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي؟ فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، يقول لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الغرة لا تكون في اليد ولا تكون إلا في الوجه، وإطالتها غير ممكنة، إطالتها غير ممكنة. لماذا؟ مثل ما وضحت، لأن أعلى الوجه ما يغسل هو من منابت الشعر، فإن أطال دخل في الشعر، والشعر ليس فرضه الغسل وإنما فرضه المسح. قال رحمه الله تعالى: وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد، أي أوشك، يبلغ المنكبين، وهذا المنكب، حتى كاد يبلغ المنكبين، عملا بالفهم الذي فهمه رضي الله عنه من الحديث، فكان يطيل، كان يطيل في غسل اليد حتى يكاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، يعني تجاوز الكعب الذي هو موضع الغسل وحد الغسل إلى الرفع إلى الساقين، والساقان ما بين الركبة والقدم. ثم قال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون، إن أمتي يدعون يوم القيامة. هنا الذي يذكر الحافظ عبد الغني لفظ من؟ لفظ مسلم، قالوا في لفظ لمسلم، ومسلم في هذا الموطن لفظه إن أمتي يأتون، لفظه إن أمتي يأتون يوم القيامة، أما لفظة يدعون هذه عند البخاري رحمه الله، قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. عرفنا أن هذا اجتهاد من أبي هريرة الذي كان يفعله، يعني يغسل حتى يكاد يبلغ المنكبين والرجلين حتى رفع إلى الساقين، هذا اجتهاد من رضي الله عنه وأرضاه. وجاء في المسند للإمام أحمد ما يفيد أن هذه الزيادة موقوفة على أبي هريرة، موقوفة على أبي هريرة وليست من كلام النبي الكريم عليه صلوات الله وسلامه. قال: وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، تبلغ الحلية من المؤمن أي في الجنة، تبلغ الحلية من المؤمن أي في الجنة، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، حيث يبلغ الوضوء. المقصود بالحلية أي الزينة، الزينة بالأساور، مثل ما قال الله عز وجل: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، وقال عز وجل: وحلوا أساور من فضة. فالحلية الأساور التي يلبسها أهل الجنة من الذهب ومن الفضة، وهي محرمة على الرجال في الدنيا وتركوها لله عز وجل، فعوضهم عن هذا الترك بأن كانت لباسا لهم في الدنيا، ومن لبسها في الدنيا حرمها في الآخرة. قال: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هذه اللفظة من الحديث، وكذلك اللفظ الأول: إن أمتي يدعون، في فضل الوضوء وعظيم مكانته، وأنه يأتي المتوضئ وعليه هذه الأمارة في عرصات يوم القيامة، ثم إذا دخل الجنة حليته في الجنة تبلغ حيث يبلغ الوضوء، حيث يبلغ الوضوء. وموضع الحلية كما هو معروف، الذي هنا قال في الحديث تبلغ الحلية، موضعه في اليدين إلى المرفقين، هذا موضع الحلية في اليدين إلى المرفقين، لأن الوضوء يبلغ المرفقين ولا يجاوز ذلك. الوضوء الذي جاء حده في القرآن وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام وفعله عليه الصلاة والسلام إلى المرفق، فهذا هو موضع الحلية، الحلية حيث يبلغ الوضوء أي إلى المرفقين، حلية المؤمن معنى الحديث حلية المؤمن في الجنة إلى المرفقين، إلى المرفقين. فليس فيه دلالة على ماذا؟ على الزيادة على المرفقين، وإنما فيه دلالة على أهمية إسباغ الوضوء والعناية به تاما غير منقوص، هذا الذي يستفاد من الحديث. وهذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله رواه الإمام مسلم، وفي الحديث قصة لا بد أن نعرفها، في الحديث قصة لأبي هريرة على إثرها أورد هذا الحديث لا بد أن نعرفها. فجاء في صحيح مسلم قال عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة، كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ. وأبو هريرة ما كان يشعر أن أبا حازم خلفه وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يديه حتى تبلغ إبطه وهو يغسل، حتى تبلغ يده إلى الإبط. فقلت: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء، قلت يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ قال: يا بني فروخ أنتم ها هنا لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. أنا أريد أن ننتبه إلى أمر مهم. الآن لو كان فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، لو كان هذا قولا يرفعه أبو هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، أكان يحتاج إلى أن يذكر حديثا يأخذ منها الحكم استنباطا؟ لأن قوله تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء هذا ليس نصا في المسألة، وإنما أخذ منه أبو هريرة الحكم ماذا؟ استنباطا. وهذا يفيدنا أن هذه اللفظة من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي فهم من أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. لو كانت من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أيعدل عنها أبو هريرة رضي الله عنه في هذا الموطن إلى الاستنباط؟ نعم، أيعدل عنها إلى الاستنباط؟ هنا استنباط من قول تبلغ الحلية. فلو كانت تلك يأثرها أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام ما احتاج أن يقول هنا تبلغ الحلية فيورد هذا الحديث ليستنبط منه، بل إن هذا الحديث يفيد أن تلك الزيادة استنباط من أبي هريرة من هذا الحديث ومن الحديث الأول، هو استنباط لم يوافق عليه. وكل من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على المرفقين أو زاد على الكعبين. قال وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هنا أيضا أشير إلى ما سبق الإشارة إليه أن الساق والعضد هذا ليس موطن الحلية، فليس الساق والعضد موضع للحلية، فتنتهي إلى حيث ينتهي الوضوء أو حيث يبلغ الوضوء، أي إلى المرفقين. ابن القيم رحمه الله في النونية، ابن القيم رحمه الله في النونية عقد فصلا في حلي أهل الجنة، وفي ذكر حلي أهل الجنة تعرض لهذه المسألة وأشار إليها إشارة لطيفة وحقق القول فيها في ضمن النظم، فاستمعوا واستمتعوا أيضا لأنها حقيقة يعني أبيات جميلة ورائعة وحلوة، وعرض فيها أولا حلية أهل الجنة وصفها، ثم تعرض لهذه المسألة تعرضا لطيفا جميلا محققا القول ذاكرا الراجح في المسألة. قال رحمه الله في فصل عقده في النونية، قال فصل في حلي أهل الجنة، قال والحلي أصفى لؤلؤ وزبرجد وكذاك أسورة من العقيان، ما ذاك يختص الإناث وإنما هو للإناث كذاك للذكران. الذهب والفضة في الجنة لا يختص بالإناث بل هو للإناث وللذكور. هو للإناث كذاك للذكران التاركين لباسه في هذه الدنيا لأجل لباسه بجنان. الذكران الذين تركوا لباسه في الدنيا طاعة لله واتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام من أجل ماذا؟ أن يلبسوه في الجنة. أو ما سمعت بأن حليتهم إلى حيث انتهاء وضوئهم بوزان، يعني يشير للحديث إلى حيث انتهاء وضوئهم بوزان، إلى حيث انتهاء الوضوء أي إلى المرفق، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ أو حيث انتهاء الوضوء. وكذا وضوء أبي هريرة، وكذا وضوء أبي هريرة قد، وكذا وضوء أبي هريرة كان قد فازت به العضدان والساقان. وسواه أنكر ذا عليه قائلا ما الساق موضع حلية الإنسان، ما ذاك إلا موضع الكعبين والزندين لا الساقان والعضدان. الساقان والعضدان ليسوا موضع للحلية. وكذاك أهل الفقه مختلفون في هذا وفيه، عندهم قولان، والراجح الأقوى، والراجح الأقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذاك للكعبان، كذاك والراجح الأقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذلك الكعبان. هذا الذي قد حده الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن، في القرآن قال إلى المرفقين، والأرجل قال إلى الكعبين. واحفظ حدود الرب لا تتعدها، وكذلك لا تجنح إلى النقصان، لا زيادة ولا نقص. وانظر إلى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم تجده قد أبدى المراد وجاء بالتبيان. انظر إلى السنة الفعلية في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، في كل من ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل أو لم ينقل أحد ممن وصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه زاد على المرفقين. ومن استطاع يطيل غرته، هذه اللفظة، ومن استطاع يطيل غرته فموقوف على الراوي هو الفوقاني. الراوي هو الفوقاني من؟ أبو هريرة رضي الله عنه، موقوف عليه. فأبو هريرة قال ذا من كيسه، الكيس الفطنة، قال ذا من كيسه يعني من فطنته نباهته حرصه، لكنه لم يوافق على ذلك. فأبو هريرة قال ذا من كيسه، فغدا يميزه أولو العرفان، أهل معرفة بالحديث ميزوه وعرفوا أنه ماذا؟ مدرج وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ونعيم الراوي له قد شك في رفع الحديث كذا روى الشيباني، لأن في رواية عند إمام أحمد في المسند، إمام أحمد الشيباني في مسنده في رواية له أن نعيم قال لا أدري أهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة. وإطالة الغرات ليس بممكن أبدا، وذا في غاية التبيان. لماذا غير ممكن؟ لأن الغرة في الوجه، الغرة في الوجه، وإذا أطال الغرة في الوجه ارتقى إلى ماذا؟ إلى الشعر، والشعر لا يغسل، فرضه المسح. في هذه المسألة تعرض أيضا لها ابن القيم في حاد الأرواح، أيضا في الكلام على صفة حلي أهل الجنة. هذه الأرواح كتاب متخصص في صفة الجنة ونعيمها، من أحسن ما كتب في هذا الباب. ففي فصل تعرض لهذه المسألة كأنه يشرح هذه الأبيات. قال رحمه الله بعد أن ذكر ساق حديث أبي هريرة، قال وقد احتج بهذا من يرى استحباب غسل العضد وإطالته، والصحيح أنه لا يستحب، وقول أهل المدينة، وعن أحمد روايتان، والحديث لا يدل على الإطالة، فإن الحلية إنما تكون زينا في الساعد والمعصم لا في العضد والكتف. وأما قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة رضي الله عنه لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بين ذلك غير واحد من الحفاظ. وفي مسند من أحمد في هذا الحديث قال نعيم فلا أدري، قول من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من تمام كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله أبو هريرة من عنده. وكان شيخنا يعني ابن تيمية رحمه الله يقول هذه اللفظة أي من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الغرة لا تكون في اليد، لا تكون إلا في الوجه، وإطالتها غير ممكنة، إذ تدخل في الرأس ولا يسمى ذلك غرة. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: باب الاستطابة. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. قال رحمه الله تعالى: باب الاستطابة. الاستطابة من الطيب، الطيب الذي هو النقاء والنظافة، والمقصود إزالة الأذى عن المخرجين، إزالة الأذى البول والغائط عن المخرجين مما يكون عالقا بهما بعد البول أو بعد الغائط. فهذه الإزالة والتنظيف للمكان بالحجارة استجمارا أو بالماء استنجاء يسمى استطابة. استطابة أي تنقية الموطن وتنظيفه وإزالة هذا الأذى عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه أحاديث عديدة في الاستطابة والآداب التي تتعلق بالاستطابة وقضاء الحاجة، جاء عن أحاديث كثيرة جدا في آداب قضاء الحاجة، وكثير من كتب الآداب فصلت تفصيلا واسعا في الآداب المنقولة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. وهذه الترجمة معقودة لذلك، معقودة للاستطابة وأيضا الآداب المتعلقة بها. وما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام من آداب تتعلق بقضاء الحاجة هذه تعد في جمال الشريعة وكمالها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا إلا دل الأمة عليه. ولهذا جاء في الصحيح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال لنا المشركون: إني أرى صاحبكم، قال لنا المشركون: إني أرى صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى يعلمكم القراءة. ماذا يقصدون بهذا؟ استهزاء، يعني كل شيء يعلمكم حتى القراءة يعلمكم، يقولون ذلك استهزاء وسخرية. فسلمان لما قالوا هذا الكلام، هذا الذي هم يستهزئون به يعد مفخرا من مفاخر الإسلام، ولهذا قال مفتخرا رضي الله عنه قال أجل علمنا ذلك، إنه نهانا. أخذ يعدد شيئا من هذا الذي هم يسخرون به مفتخرا به، قال: إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة ببول أو غائط، ونهانا عن الروث والعظم، وقال: لا يستنجي بدون ثلاثة أحجار. قال: لا يستنجي بدون ثلاثة أحجار. يعدد ماذا؟ آداب قضاء الحاجة الماثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكأنه يقول لهم: هذا الذي أنتم تسخرون أو تستهزئون به هذا من المفاخر، مفاخر من زينة الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى هذا علمنا هذه الأمور. فهذه محاسن الشريعة وجمالها. انتبهون إلى فائدة لطيفة نبه عليها الإمام مالك رحمه الله. الآن عرفنا من حديث الباب ومن هذا الحديث حديث سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة، حتى آداب قضاء الحاجة. الإمام مالك يقول محال، يقول محال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة آداب قضاء الحاجة أي بالتفصيل الواسع المنقول عنه ولا يكون علمهم التوحيد، ولا يكون علمهم التوحيد. ماذا يقصد بالإمام، ماذا يقصد الإمام مالك بهذا الكلام؟ يريد أن يرد على أقوام تركوا الأحاديث وتركوا السنة وأخذوا يبينون التوحيد بالعقول الذين هم علماء الكلام، فأعرضوا عن السنة وأخذوا يقررون مسائل التوحيد بعقولهم. فالإمام إمام مالك بهذه الكلمة يريد أن يردهم إلى السنة، يأخذوا عنها، لا يأخذوا هذه المسائل بعقولهم المجردة. قال محالا يكون النبي صلى الله عليه وسلم بين آداب قضاء الحاجة ولم يبين التوحيد. التوحيد مبين في القرآن والسنة، إذا أردتم التوحيد اتركوا هذه التقريرات العقلية التي تبنون عليها عقائدكم وبسببها ضللتم عن سواء السبيل، وارجعوا إلى الكتاب والسنة ففيهما البيان الوافي الكافي في تقرير المعتقد. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء، دخل الخلاء أي أراد أن يدخل الخلاء، والخلاء هو المكان الخالي ليس خاصا بالحمام، حتى الذي يكون في يمشي في البر في الصحراء وذهب إلى مكان خالي ليس عنده أحد يراه من الناس ليقضي حاجته هو يكون دخل الخلاء. ولهذا من دخل الخلاء لقضاء حاجة، من دخل مكانا خاليا ليقضي حاجته يأتي بهذا، ليس هذا خاصا بدخول الحمام، ليس خاصا بدخول الحمام. قال كان إذا دخل الخلاء، ولهذا الأولى أن يعبر عنه بدعاء دخول الخلاء، ما يقال دعاء دخول الحمام لأن هو أعم من دخول الحمام، أعم من دخول الحمام. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال الخبث بضم الخاء والباء هو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. هذا التعوذ من الخبث والخبائث هو تعوذ من ذكور الشياطين وإناثهم، وقيل المعنى أوسع من هذا يعني كل خبيث، ويتناول تناولا أوليا ذكور الشياطين وإناثهم. يستفاد من ذلك أن هذا التعوذ إذا فعله الإنسان إذا دخل الخلاء سواء الحمام أو في البر المكان الخالي ليقضي حاجته وأتى بهذا التعوذ صار وقاية له من الشياطين، صار وقاية له من الشياطين، لأن الشياطين كما دلت بعض النصوص تحضر الإنسان في هذا المكان، فإذا استعاد سلم منها وسلم من أذاها. ولهذا جاء في حديث زيد بن أرقم في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش محتضرة، يعني تحضرها الشياطين. فهذا مما يؤكد ماذا؟ التعوذ، وأيضا يؤكد أمرا آخر يؤتى به مع التعوذ قبل التعوذ، وهو أن تقول بسم الله، أن تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هكذا تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال الحافظ بن حجر رحمه الله. وقد روى العمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز المختار عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر: إذا دخلتم الخلاء فقولوا، إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، بزيادة ماذا؟ البسملة في أوله. بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال الحافظ بن حجر: وإسناده على شرط مسلم، وإسناده على شرط مسلم. يشهد لهذا، أي للبسملة عند دخول الخلاء، يشهد لهذا ما رواه ابن ماجه وغيره عن علي رضي الله عنه مرفوعا، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، هو حديث صحيح بمجموع طرقه. إذن السنة إذا دخل الخلاء، يعني أراد أن يدخل، أن يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أعوذ بك الاستعاذة، التجاء واعتصام بالله أن يقيه وأن يسلمه وأن يكفيه شر الخبث والخبائث، هذه واحدة، يكفى شرهم وأذاهم، استفاد من البسملة والاستعاذة أنه يكفى شرهم وأذاهم. وأمر آخر استفدناه من حديث علي رضي الله عنه، عندما يبسمل ويتعوذ يحصل أمر آخر، وهو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله. بالنسبة للإنس، ستر الأعين عنهم إذا أراد أن يقضي حاجته بأن يواري نفسه عنهم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقضي حاجته وهم في السفر يبعد، وأيضا يختفي خلف شجرة ولا يرفع ثوبه حتى يقترب من الأرض. هذا يستفاد منه ماذا؟ هذه الأعمال يستفاد منها ستر العورة عمن؟ عن بني آدم. لكن هذا الصنيع كله مهما فعل واختفى وراء شجرة، إذا يريد أن يسلم من أعين الجن ونظرهم إلى عورته، لابد من ماذا؟ البسملة. ما يكفي هذه الأشياء، هذه ما تكفي، لابد أن يبسمل، يقول بسم الله. فإذا قال بسم الله أصبحت ماذا؟ سترا بإذن الله سبحانه وتعالى لعورته. وتقدم معنا ما يفيد أنه عند دخول الخلاء يقدم الرجل ماذا؟ اليسرى. لأن لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صلوات الله وسلامه عليه يعجبه التيمن، لما ذكر أنه يعجبه التيمن قال في تمامه: ويجعل شماله لما سوى ذلك، ويجعل شماله لما سوى ذلك. فهذا يستفاد منه أنه في الخلاء يقدم رجله اليسرى. نعم. قال رحمه الله: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الغائط المطمئن من الأرض، كانوا ينتابونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع المرحاض، وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. نعم، هذا يؤجل إلى درس الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم